أحقا ما أشاهد يا عيوني، أحقا ما أشاهد يا عيوني، أحقا أم سكون في سكوني، أحقا ما تراه العين آه، أحقا يا لحزني وشجوني، أحقا أم مشاع يا إلهي، أحقا أنجدوني يا سيفوني، أحقا صوت أعماقي ينادي، أحقا يا رفاقي فارحموني. دموع القلب لا تكفي فهذا صديق بل حبيب في عيوني، فداك القلب والروح فداك، فداك كل ما يملي أنيني. فواه ثم واه ألف واه أسطرها من القلب الحزين، شفاك الله يا قلبي شفاك، فأمر الله لا يأباه ديني. فواه ثم واه ألف واه أسطرها من القلب الحزين، شفاك الله يا قلبي شفاك، فأمر الله لا يأباه ديني. أحقا ما أشاهد يا عيوني، أحقا ما أشاهد يا عيوني، أحقا أم سكون في سكوني، أحقا ما تراه العين آه، أحقا يا لحزني وشجوني، أحقا ما أشاهد يا عيوني.